شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما معنى قول الحاكم صحيح على شرط الشيخين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. الإمام الحاكم رحمه الله كان يكثر في مستدركه من عبارة صحيح على شرط الشيخين، ومن المعلوم بأن البخاري وكذا مسلم رحمه الله لم ينص على شرطهما في الصحيحين كما ذكر ذلك بالطاهر القيصراني رحمه الله، لكن عرف شرط الشيخين بالتتبع والاستقراء كما قال ابن طاهر في شروط الأمة الخمسة، أن شرط الشيخين عرف بالتتبع والاستقراء، فبالتتبع والاستقراء تبين بأن شرط الشيخين هم الرجال المخرج لهما في أصول الصحيحين، في أصول الصحيحين. مثلا إذا جاء الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث هذا الإسناد بهذا السياق موجود عند البخاري موجود عند مسلم. كذلك مثلا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الإسناد بهذا السياق موجود عند البخاري موجود عند مسلم. كذلك مثلا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسناد بهذا السياق موجود عند البخاري موجود عند مسلم. فإذا وجد حديث بهذا السياق هنا يقال على شرط الشيخين، هذا معنى قول الأمة على شرط الشيخين. لكن كلمة صحيح على شرط الشيخين هذه العبارة انتقدها العلامة الصنعاني رحمه الله في كتابه إسبال المطر، انتقد هذه العبارة قال: كيف يقال صحيح على شرط الشيخين ونحن لا نعرف ما هو شرط الشيخين؟ لكن يجاب على يعني كلامه رحمه الله بأن شرط الشيخين نص الأئمة على أنه عرف بالتتبع والاستقراء أن المراد به رجال الصحيحين إذا جاءوا على نسق واحد. أما من روى له البخاري في المعلقات أو روى له مسلم مثلا في متابعات فهذا ليس من شرطهما كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذن شرط الشيخين الذي يعنيه الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك بقوله صحيح على شرط الشيخين أي أن رجال الإسناد بهذا السياق مخرج لهم عند البخاري مخرج لهم عند مسلم، والله أعلم.